لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: شركة الحيوان. يقول: ويرى ابن القيم جواز المشاركة في الحيوان بأن تكون العين مملوكة لشخص ويقوم الآخر على تربيتها، على أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق. المشهورة هذه المسألة المشهورة في الريف، الجمهور يمنعون من ذلك، والمشكلة عندهم ليس في أن هذا بمنزلة رأس المال والتربية بمنزلة العمل، لكن المشكلة في أنه يشترط أن يدفع العامل من ماله العلف، وكلما يعني يحتاج إليه من نفقات في هذه البهائم فعلى العامل أن يبذل من ماله فيها، ولذلك لا تكون شركة كالمضاربة لإلزام العامل بدفع جزء من المال. لكن هو يرى أن هذا الأمر بمنزلة المزارعة، مع أن البذر من العامل لأحاديث خيبر، ولكن البذر اللي بيسموها التقاوي عندنا يعني هي شيء يسير بالنسبة إلى يعني ما ينتج من الزراعة، والله أعلى وأعلم. وكثير من أهل العلم أو أكثرهم يشترطون أن يكون البذر من صاحب الأرض، وإن كان الدليل على خلافه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عامل يهود خيبر بالمزارعة لم يشترط أن يكون البذر من عنده، بل أعطاهم الأرض يزرعونها بما عندهم من خبرة الزراعة بما في ذلك البذر والنفقات، نفقات العمل في الحقيقة يعني إذا احتاجوا أن يؤجروا أحدا هذا يقوم مقام العامل بنفسه، إذا أراد أن يقسم العمل على أجراء فهذا من نصيبه، والله أعلى وأعلم. قال في إعلام الموقعين: تجوز المغارسة عندنا، مغارسة عندنا عند الحنابلة يعني المغارسة عندنا على شجر الجوز وغيره، بأن يدفع إليه أرضه ويقول اغرسها من الأشجار كذا وكذا، والغرس بيننا نصفين، بمعنى أنه سوف يدفع مالا ليشتري شجرات الجوز الصغيرة التي سوف يغرسها. المساقاة بتبقى الشجر موجود، المغارسة الشجر غير موجود، فهو هيشتري شجر ويضعه في الايه في الارض، ويكون الغرس اذا كبر بينهما نصفين. هو ده نفس الفكرة بتاع شركة الحيوان في هذه القضية، لان العامل هنا بيدفع جزء من المال. طب اذا وقع خسارة في هذه الحالة، ساقع الخسارة على مال العامل فقط وجهده، يعني الشجر ده مات، لن يكون على صاحب الأرض شيء في هذه الفكرة يعني، ولذلك يمنعها الأكثر. يقول: وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه والربح بينهما نصفان. هو هنا بيبقى مال أمامه عمل، الصورة هنا جهد أو عمل زائد مال والمقوى والأصل الأرض. فهناك فرق في الحقيقة في هذا الباب. ولو قلنا مشاركة ومضاربة معا بأنه يقول له أنا هدفع رأس مال كذا وأنت تدفع رأس مال كذا وأنا سأعمل في المالين، فهو جمع بين شركة وبين إيه؟ مضاربة، كلاهما جائز. لكن هنا الغرس يبقى الأشجار التي سوف تغرس كلها من مال إيه؟ العامل فقط، وبالتالي فالمشكلة إذا وقعت خسارة. لو اشترك معا في قيمة الأشجار فهذا أقرب إلى العدل، والله أعلى وأعلم. يقول: وكما يدفع إليه شجرة يقوم عليه شجرا يقوم عليه والثمر بينهما، هي دي المساقة. وكما يدفع إليه بقرة أو غنمة أو إبلة يقوم عليها والدر والنسل بينهما، الدر اللي هو اللبن والنسل بينهما. وهذا في الحقيقة كان قديما مع الراعي على ما تنبته الأرض، ما ينبته الله في الأرض، فلا يكون هناك مال يدفعه العامل، لأن هناك فرق بأنه سوف يعمل هذا العمل فقط والآخر صاحب رأس المال، فيكون أشبه بالمضاربة. المشكلة إذا كان يشتري علفا كما هو الواقع في زماننا. يقول: وكما يدفع إليه زيتونة يعصره والزيت بينهما، الزيت هيتفق على أن الزيت اللي يطلع يقتسم، بدل الإجارة تبقى مشاركة. وكما يدفع إليه دابته يعمل عليها والأجرة بينهما، الأجرة المتحصلة من الدابة. يعني واحد عنده عربية بيقول له خد العربية اشتغل عليها والربح بيننا، الأجر الذي تحصله نسبة للعامل ونسبة للإيه؟ لصاحب الماء. طب والبنزين؟ أهو البنزين ده بمنزلة الإيه؟ العلف. فبمعنى معنى ذلك ان عشان تبقى صحيحة يبقى يمكن ان يعني تخرج قيمة البنزين او الوقود يعني عموما من اجرة السيارة، الاجرة التكاليف التي تحدث لها، والباقي يقسم بينهم، والله اعلى واعلم. ولكن اذا اشترط عليه أن يكون الوقود من ماله فهذه فيها نظر، والله أعلم. يقول: وكما يدفع إليه فرسة يغزو عليها وسهمها بينهما، هي الفرس يأخذ سهمان والفارس يأخذ سهما، فهو هيقول له أنت هتاخذ السهم بتاعك والفرس بتاعي هتاخذ سهم وأنا سهم، يبقى العامل اللي هو الغازي هياخد إيه؟ سهمين، وصاحب الفرس ياخد سهم. وكما يدفع إليه قناة يستنبط ماءها والماء بينهما، يعني هي بتاع مكان هيتحفر وهيقعد إيه؟ يوصل لغاية، أو بئر مثلا لغاية ما يطلع الماء، والماء بينهما أي فيما يحتاجني إليه. يقول: ونظائر ذلك، فكل ذلك شركة صحيحة قد دل على جوازها النص والقياس واتفاق الصحابة ومصالح الناس. اتفاق الصحابة صعب نقله في هذه المسائل التفصيلية، لأن أكثر هذه المسائل لم تنقل نصا عن الصحابة. المنقول بلا شك هو مزارعة خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها واستمر عليها خلفائه الراشدون. قال: وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا مصلحة ولا معنى صحيح يوجب فسادها. والذين منعوا ذلك عذرهم أنهم ظنوا ذلك كله من باب الإجارة، فالعوض مجهول فيفسد. هو الحقيقة أن هذا ليس من باب الإجارة، هذا عامته من باب الشركات المضاربة والمزارعة والمساقاة والشركة. قال: ثم منهم من أجاز المساقاة والمزارعة للنص الوارد فيها، إن المساقاة يدفع له الشجر يسقيه ويقوم عليه والثمرة بينهما، الأرض يدفع له الأرض بلا زرع فيزرعها والربح بينهما. كم بينهما؟ أو الزرع بينهما؟ بينهما يعني بنسب حسب الاتفاق، بنسبة من الناتج وليس قدرا معينا من المال. هل تمكن الإجارة؟ نعم، الإجارة جائزة، يؤجر الأرض ويأخذ أجرة ولا دخل له بما زرع ولا بما نتج. هذا عقد وهذا عقد، الجمع بين العقدين غير صحيح، لكن استقلال أحدهما صحيح. يعني إيه الجمع بينهما؟ يعني يقول له خذ الأرض ازرعها هتديني 10,000 جنيه والباقي نقسمه. ده اتفاق أهل العلم على منع هذه الصورة. إذا اشترط أحد الشركاء دراهم ثابتة مبلغا ثابتا ثم بعد ذلك يقسم، فسدت المضاربة والشركة والمزارعة والمساقة. وصورة المزارعة المنهي عنها، المخابرة المنهي عنها، أنه كان يتفق مع صاحب الأرض على أن لصاحب الأرض قراريط معينة أو مواضع معينة قد تسلم وقد تفلح وقد تخسر، فيكون هناك غرر في هذا الباب. لذلك أخذ العلماء من هذه الأحاديث في النهي عن المزارعة التي فيها اشتراط موضع معين عدم جواز اشتراط قدر معين قبل قسمة الناتج في المضاربة والمزارعة والمساقاة والشركة، بناء على القياس الصحيح على ذلك. وإنما الأمر في هذه الأشياء أن تكون بنسبة بين العامل وصاحب العين بنسبة من الناتج وليس بقدر ثابت. قال: ثم منهم من أجاز المساقات والمزارعة للنص الوارد فيها والمضاربة للإجماع دون ما عدا ذلك، ومنهم من خص الجواز بالمضاربة، ومنهم من جوز بعض أنواع المساقات والمزارعة، ومنهم من منع الجواز فيما إذا كان بعض الأصل يرجع إلى العامل كقفيز الطحان. يعني يقول له اطحن لي هذا القمح ولك قفيز من كل مثلا كيل معين، يعني هتاخد أجرتك إيه من الناتج، نسبة من الناتج ده. فبيقول منهم من جعل ذلك جائزا، ومنهم من منع الجواز إذا كان بعض الأصل يرجع إلى العامل. ممكن الطحان ده هيحط معاه حاجة من عنده إضافة إلى ما يأخذه من الرجل ويعملوا شركة مع بعض، لكن لابد إذا وضع شيئا من عنده أن يكون معلوم النسبة. قال: وجوزه فيما إذا رجعت إليه الثمرة مع بقاء الأصل كالدر والنسل. يعني الشجرة هتفضل موجودة وهتطلع ناتج، والشجرة ترجع له والثمرة هتبقى هي اللي تقسم. والصواب جواز ذلك كله، وهو مقتضى أصول الشريعة، وقواعدها فإنه من باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريك المالك، هذا بماله وهذا بعمله، وما رزق الله فهو بينهما. احنا نوافق على هذه القاعدة إذا لم يدفع العامل مبلغا لتحصيل المشاركة في ذلك، إنه إذا خسر فهذا سيكون قد خسر جهده والمال الذي أنفقه، بخلاف صاحب الأرض أو صاحب الشجر فإنه سيبقى له شجره وأصله بلا خسارة. فهذا فيه نوع من عدم العدل بينهما، والله أعلم. قال: وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز من الإجارة، حتى قال شيخ الإسلام: هذه المشاركات أحل من الإجارة. قال: لأن المستأجر يدفع ماله وقد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل، فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطر. واحد استأجر أرضا عشان يزرعها، صاحب الأرض خد الفلوس وخلاص، المستأجر على خطر ان الزرعة تنجح او تفشل. فبيقول: هذا اذ قد يكمل الزرع وقد لا يكمل، وان كان هذا متفق على جوازه عن الإجارة، وهذا القدر معفو عنه، وهو الذي قد قبل ذلك على انه سوف يحصل له جميع الربح، جميع الزرع في حالة انه نمى الزرع واكتمل. قال: بخلاف المشاركة فإن الشريكين في الفوز وعدمه على السواء، إن رزق الله الفائدة كانت بينهما، ومن وإن منعها استويا في الحرمان، وهذا غاية العدل. فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات. يعني عايز يقول طالما قلتم بحل الإجارة يبقى يجب أن تقولوا بحل ما هو أعدل منها. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام، فضارب أصحابه في حياته وبعد موته وأجمعت عليها الأمة، ودفع خيبر إلى اليهود يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. هي دي عشان قلنا أن حينفقوا زرع بذر، فهذا البذر من أموالهم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه حرف واحد في اشتراط البذر منه، ولكن هذا نوع من المزارعة المشروعة. قال: وهذا يقول بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وهذا كأنه رأي عين، يعني احنا كأن احنا شايفين الواقع ده، ان الرسول صلى الله عليه وسلم دفع لهم الارض فقط، لم يدفع لهم زرعا ولا غيره، هم عملوا في الارض ببذرهم وعملهم. قال: ثم لم ينسخه ولم ينهى عنه ولم تنع منه خلفاؤه الراشدون واصحابه بعده، بل كانوا يفعلون ذلك بأرضهم وأموالهم، يدفعونها إلى من يقوم عليها بجزء مما يخرج منها، وهم مشغولون بالجهاد وغيره، ولم ينقل عن واحد منهم، عن رجل واحد منه المنع، إلا فيما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هي قلنا إيه اللي منع منه؟ إنه يحدد الإيراد ده بتاعي والباقي نتقسم فيه، هذا مما منع منه النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ وزيها الكمية، لو قال له أنا هاخد 10 أراضيب من ناتج الأرض والباقي نقسمه، هذا باتفاق العلماء لا يجوز، وهو مثل تحديد قطعة معينة تكون لصاحب الأرض أو للعامل. قال: فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله لم يحرم شيئا من ذلك، وكثير من الفقهاء يمنعون ذلك. فإذا بلي الرجل بمن يحتج في التحريم بأنه هكذا في الكتاب، كتاب اللي لقيته بتاع المذهب، لقيت ان ده حرام وده حجة، ليس بحجة، وهكذا قالوا، يقول قالوا كذا، ولا يدله من فعل ذلك، مع من غير ذكر أدلة على ذلك، إذ لا تقوم مصلحة الأمة إلا به، فله أن يحتال على ذلك بكل حيلة تؤدي إليه، فإنها حيل تؤدي إلى فعل ما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه على الأمة. عايز يقول دي حيل شرعية، عشان هي هتوصل في الآخر لحاجة شرعية، وكانوا يقولوها من الأول من غير حيل. قال بعض الصور من الشركات الجائزة، نعم، الراجح الجواز إلا في صور قليلة فقط اللي هي فيها مخاطرة شديدة على العامل، اللي هو يضع رأس مال من اللي هو بتاع العلف في الحيوان وبتاع شراء الشجر اللي هيغرزه، هي دي اللي تحتاج إلى نظر. لكن الصور التانية كلها إن شاء الله جائزة. بعض صور من الشركات الجائزة، أورد ابن قدامة بعض صور من الشركات الجائزة. على فكرة الحنابلة من أوسع الناس في باب الشركات. قال في المغني، قال ابن قدامة: إن كان لقصار أداة ولآخر بيت، فاشترك على أن يعمل بأداة هذا في بيت هذا والكسب بينهما جاز والأجرة على ما شرطه. واحد مثلا معاه آلة الجزارة أو آلة الخياطة، وبيقول له أنا عايز دكان، فقال له خد الدكان عندي وانت اشتغل منك، والربح اللي هيجي اللي هو الأجرة اللي انت هتاخدها من الناس في الشغل هتقسم بيننا. ها؟ اللي هي الأرباح. ما يعني ايه الأجرة؟ أصل هو الراجل ده بيشتغل بالأجرة، يعني الراجل ده بيخيط الهدوم بالأجرة. احنا اتفقنا ان الصواب في التكلفة دي تتخصم من الأرباح قبلها، لو هيبقى فيه دفع مبلغ من المال، لو فيه فلوس هتدفع علشان يستمر العمل يبقى تخصم من المال، زي الوقود بتاع العربية. المفروض الكهرباء والمية دي هتبقى على صاحب الايه؟ المحل، عشان ياخد هو المنفعة. لو اتفقوا على انها تخصم من الارباح جاز ذلك. قال: لان الشركة وقعت على عملهما، عملهما اللي هو منفعة البيت ومنفعة الدكان، والتاني منفعة جسمه وعمله. قال: لأن الشركة وقعت على عملهما، والعمل يستحق بالربح في الشركة والآلة والبيت. يقول بيقول: والآلة والبيت لا يستحق بهما شيء، لأنهما يستعملان في العمل المشترك، فصار كالدابتين اللتين أجراهما لحمل الشيء الذي تقبلا حمله. وإن فسدت الشركة قسم ما حصل لهما على قدر أجر عملهما وأجر الدار والآلة. هو كان في تردد في ذلك، إنه ذكر أولا الجواز، والصحيح إنه هو إن البيت اللي هو الدكان يستحق نسبة، والآلة تستحق نسبة، والعمل يستحق نسبة. هو فاشترك على أن يعمله. طب لو عمل واحد بس يستحق إن هو ياخد نسبة قصاد العمل، والتاني نسبة، ده اللي كلام ابن القيم، مفيش مرتب والباقي تقسم. لو قال مرتب والباقي يتقسم يبقى لا يجوز. ما ينفعش ياخد مرتب واحد يقول هاخد مرتب، لا ما يبقاش في عمل، هو كده بقى اجير فقط، وفي نسبة تانية هتبقى مجهولة من الاجرة، ما ينفعش. ولو هتبقى شركة وهياخد مبلغ ثابت يبقى قد اشترط دراهم ثابتة في المضاربة والشركة. دلوقتي بنقول ما ينفعش واحد منهم ياخد مبلغ ثابت، الرجل الخياط ده هو اللي هيشتغل بالخياطة في دكان ده بتاع واحد تاني، ومش هما الاتنين هيشتغل، ده واحد بس اللي هيشتغل، يصح ذلك؟ ما ينفعش ياخد اجرة، ما ينفعش ياخد اجرة. لو هما الاتنين بيشتغلوا وقال له بدل ما نشتري دكان نأجر دكان من بره هنأجر الدكان ده، ماشي كده؟ يبقى هما الاتنين بقوا مستأجرين الدكان، ماشي، مش دراهم ثابتة، ده اجرة الدكان، وبعدين بيعملوا معا. المشكلة في الموضوع ده ان واحد ياخد اجرة على نفس العمل اللي هو هيستحق بيه ربح الشركة، فاهمين؟ جمع بين ايجارة وشركة، يعني هما الاتنين داخلين يشتغلوا في التجارة، كويس كده؟ واحد منهم بيقول له، او واحد هو اللي بيشتغل في التجارة في دكان التاني مثلا او برأس مال الثاني، هيقول له انا هاخد اجرة عشان انا مدير. طب انت لو خدت اجرة ما تستحقش ايه؟ نسبة. وبالتالي فلو مشيناها ايجارة هتبقى مجهولة، لان في اجرة ثابتة زائد ايه؟ نسبة لسه مش معروفة. ولو جعلناها شركة يبقى احد الشريكين اشترط ايه؟ دراهم ثابتة. الموضوع ده ما ينفعش، في صور كتيرة جدا الناس بتعملها وهي غير جائزة. يعني يقول له ايه؟ انت هتشتغل في العيادة بتاعتي، كويس كده؟ هنديك مبلغ وبعدين اللي يزيد على مبلغ كذا من الارباح هنقسمه. هنا دلوقتي الراجل ده اجير ولا شريك؟ مش نافع كده ولا نافع كده؟ اجير، يبقى هياخد اجر ثابت فقط، ماشي؟ وشريك يبقى هياخد نسبة فقط. ها؟ نسبة هتبقى معلومة بالنسبة للناتج، زي ما يجي الناتج. انا منفعة المكان هي دي اللي بشترك فيها، وانت منفعة نفسك هي اللي انت بتشترك بيها، ونبقى شركاء في ذلك. كل التسويق بيقول له لو زاد عن كذا هتاخد ايه؟ تارجت، عمولة. هذا الامر انما يجوز على سبيل التبرع لا على سبيل الاشتراط، لانه لو نفس العمل، لو هو قال له حضرتك هتيجي الساعة كذا وتقعد في المكان لمدة كذا ساعة تدير عمل معين وبعدين تخرج بعد كده تشتغل، هيبقى ويجعل الجزء اللي هو ثابت ده هو اللي عليه الأجرة والتاني هو اللي عليه النسبة، يصح. هيفصل بين حاجتين، يبقى في عمل عليه أجرة وفي عمل عليه ايه؟ نسبة. لكن ان يكون نفس العمل هو اللي عليه الاجرة زائد النسبة يبقى لا يجوز. ليه؟ انت بقى اقعد فكر في اللي انا قلته هتلاقيه كده هو اللي احنا قلنا عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.